يقول مثلا هذا مكبر، هذا اللاقط للصوت، لقد صرف المؤذنين عن كثير من السنن، ذلك لجهلهم أو لتساهلهم أو للأمرين معا. فمن سنة الأذان أن يصعد إلى مكان مرتفع، أن يظهر بشخصه. كلنا يقرأ في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة صعد بلال وأذن على ظهر الكعبة. ترى لماذا لم يؤذن في أرض الكعبة في المكان الذي يصلي فيه الناس؟ ذلك لأن في هذا الارتفاع وفي إعلان الصوت بتوحيد الله عز وجل في ذلك المكان الطاهر الذي كان المشركون قد لوثوه ودنسوه بشركهم ووضعهم الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله، فوضع هذا المؤذن بصوته الرفيع يعلن هناك توحيد الله عز وجل، هذا بلا شك له صدى ولو أثر في الناس صالحين والطالحين كلهم بحسبه، ودون ذلك بكثير فيما لو أذن في أرض المسجد الحرام. كذلك كان من السنة مطلقا أن المؤذن يرتفع في أذانه، يظهر بشخصه وبصوته معا، ثم يلتفت في السنة، يلتفت يمنى ويسرى. فاليوم المؤذن قنع بسنة من هذه السنن، وهو تبليغ الصوت بهذا اللاقط للصوت والمبلغ له. أما البروز بشخصه فهي سنة تركوها، وأنا رأيت بعيني ونصحت بفمي بعض المؤذنين يؤذنون أيضا غير مستقبل القبلة، والسبب أنه مكبر الصوت وضعه الجاهل الكهربائي الجاهل، ربما كان من تارك الصلاة، وضعه إلى جهة يكون المستقبل لاقط الصوت غير مستقبل القبلة، فوقف المؤذن كما قيل له بلسان الحال، ولسان الحال أنطق من لسان المقال، فأخذ يؤذن نبي أخي القبلة من هنا وليست من هنا، فهو استجاب مؤقتا ليس ما بقى يصلحوا له إيش وضع اللاقط هذا. فالشاهد أن هذا اللاقط فيه حسن وتبليغ الصوت، لأنه من السنة كما جاء في حديث شريط الأذان حينما جاء عبد الله بن زيد الأنصاري وقص رؤياه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إن رؤيا حق فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. وهناك حديث كثيرة في أن المؤذن إذا ما أذن فما يبلغ صوته حجر أو مدر إلا شهد له يوم القيامة. هذه الفضائل تأتي من تبليغ الصوت، فلا رأس من استعانة بهذه الآلة التي خلقها الله حجة على عباده في هذا العصر، ولكن بشرط ألا يكون ذلك سببا لإضاعة سنن أخرى. من هذه السنن البروز، فأنا أرى أن المؤذن ينبغي أن يؤذن في مكان مرتفع، لكن ضعفت الهمم الآن، وهذا في الواقع عقاب من الله عز وجل للناس الذين لا يلتزمون الأحكام الشرعية. إن هذه المآذن التي بنيت ولا تزال تبنى حتى اليوم مع استغنائهم عن الصعود على ظهر المسجد فضلا عن صعودهم إلى أعلى درجة من درجات المنارة الطويلة هذه، حتى اليوم لا يزالون يبنون هذه المنائر. هذه المنائر منائر تشبه ناطحات السحاب، ليست من الإسلام في شيء إطلاقا، إنما هي رياء ومضاهاة وسمعة لا تقرب صاحبها عند الله تبارك وتعالى شيئا. مع ذلك كان بعض المؤذنين قديما، وأنا شاهدت في زماني مؤذني بني أمية يصعدون فعلا المنارة ويؤذنون من هنا، ما أدري الآن حتى الآن كذلك. نعم مكبر فيه، لكن المكبر أين يقفون؟ هذا هو الذي كنت أخشاه. فشاهد فكانوا قديما يصعدون للمنارة، أولا كانوا أشد خوفا من الله ورغبة فيما عند الله من الناس اليوم بصورة عامة والمؤذنين والأئمة بصورة خاصة. أما الوضع اليوم فصار مادة معاش أجر، وما دام أن المقصود في زعم المؤذنين اليوم من الأذان هو تبليغ الصوت للناس الذين حول المسجد، فما شاء الله هذا يبلغ من هم وراء المساجد الأخرى. لذلك ما عاد أحد منهم يفكر يظهر في شخصه، ولا ليحافظ على السنة في الالتفات يمينا ويسارا، لأنه إذا التفت راح الصوت. فهذا المكبر لم يوضع بصورة روعية فيها يعني مصالح المسلمين، وهذا بلاء كبير جدا. التخطيط دائما يكون مراعا في ذلك الأمور المادية الظاهرة، ولا يراعى في ذلك المصالح